إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا مع الأحاديث والأبواب والآيات مع الآيات والأحاديث والأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الرد على من يفرقون بين من لم يفرق بين اللفظ والملفوظ، وأيضا بين من يعتقد أو للرد على من يعتقد أن كلام الله عز وجل كلام صفة ذاتية فقط وأنه الكلام النفسي وما إلى ذلك. وقد أطال في هذا الباب لأنها المسألة التي يعاني منها هو وسائر أهل السنة في تلك الحقبة، فلذلك أطال فيها. فكل الأحاديث، جل الأحاديث والآيات وكذلك الأبواب أو عناوين الأبواب وترجمة الأبواب يقصد بها هذه رد هذه التأويلات. تفضلش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. هذه الترجمة المقصود بها، طبعا معروف أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي كان من حرصه صلوات الله وسلامه عليه وخشية أن يتفلت منه القرآن كان يحرك شفتيه ولسانه، مع أنه يعني في وضع يعني صعب جدا، فإنه يشتد عليه الأمر عندما ينزل عليه الوحي وينتابه العرق وتعلوه الرحضاء يعني العرق، ويشتد عليه الأمر ويرون ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله كان يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن خشية أن يتفلت منه، فطمأنه الله عز وجل بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والمقصود أنه لا داعي يا رسول الله لهذا الحرص الشديد، فإن الله سيثبته في معك، ولذلك لا تعجل به، فإن الله عز وجل سيحفظه، وهو الذي تكفل بحفظه، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال: إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وتثبيته في فؤادك بحيث لا تنسه بل ستعيده كما سمعته من جبريل عليه السلام. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآيات الكريمة ترك هذه الطريقة وأصبح يصمت حتى يسر عنه، ثم بعد ذلك يعني يأتي ويعيده كما سمعه من جبريل عليه السلام. إن علينا جمعه، أي جمعه في صدرك وتثبيته في صدرك وتحفيظك إياه، فلا يعني تحمل هم ذلك، فإن الله قد تكفل بحفظه. فإذا قرأناه يعني إذا نزل به جبريل فاتبع قرآنه، أي تعد كما سمعته من جبريل عليه السلام. وهذا أيضا يدل على المقصود بالترجمة، وهو أن المراد هنا أن الكلام كلام الله، عز وجل الذي تكلم به حقيقة، فإنه قد تكلم به جبريل وهو كلام الله، وسيعيده محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله، وسيحفظه المسلمون ويتلونه ويكتبونه، وهو لا يتغير عن كونه كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، وكلاما حقيقيا وليس كلاما نفسيا، بل إنه كلامه لفظه ومعناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فعل النبي يقصد بذلك التلاوة، أما المتلو فهو ماذا؟ فهو القرآن كلام الله، المتلو كلام الله عز وجل، والتلاوة وتحرك اللسان والشفتين هذا مخلوق، أما المتلو والمحفوظ والمكتوب في المصاحف فإنه ماذا؟ فإنه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أخطأ ابن حجر عفى الله عنه وعنه، وكذلك ابن بطال، عندما حملوا ذلك على كلامه الذاتي النفسي، فإن هذا من تأويلات الأشاعرة، وهو أمر لا ينبغي، ولا يقصده الإمام البخاري عندما قصد هذا، عندما عقد هذا الباب، وإنما يعني ماذا؟ يعني بيان الفرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق. فإن التلفظ بالشفتين واللسان والأسنان واللهات هذا فعل المخلوق، ولذلك قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. ولذلك كما تقدم لنا قول السلف: الكلام كلام الصوت صوت الباري، والكلام كلام من؟ الصوت صوت القاري، والكلام كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم أورد الحديث هنا: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فيه أولا إثبات كلام الله عز وجل، فهذا حديث قدسي تكلم به الله تبارك وتعالى. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وقد تقدم لنا: وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. والمقصود أن ذكره بالقرآن أو بالدعاء أو بالذكر أو بألوان الذكر. فإن ذكره بالقرآن فالقرآن كلام الله، وإن ذكره بدعاء ونحو ذلك فالداعي هو الذاكر، والمذكور والمدعو هو الله تبارك وتعالى. وفيه إثبات صفة النفس لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فيه إثبات صفة النفس. ولا نستنكف من أن أو يتضايق البعض من ذكر صفة النفس، فهو كصفة الإيش؟ اليد والعين والوجه والقدم والرجل ونحو ذلك مما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. فنثبت له نفسا تليق بجلاله وعظمته. ولذلك يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقد تقدم تفصيل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن قال ذكرت ملائين خير كم من أعد الفقرة: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وتحركت بي شفتاه، أي بذكر الله. فإن كان هذا التحرك بالقرآن فهو كلام الله، وإن كان بالدعاء فهو كلام الداعي ويخاطب ويناجي ربه سبحانه وتعالى. والمقصود أن التفريق بين كلام الباري وكلام المخلوق حتى لا يحصل خلط في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم، الأسلم أن نقول كلام الأشعرية تقريراتهم لا تنبغي أو نقول باطلة؟ نعم الأسلم أن نقول لا، نقول كلام باطل، كلامهم باطل، ولا لا لا يجوز أن يعني يقال هذا في حق الله عز وجل، لأنه مبني حتى وإن صرح، حتى وإن صرح ابن بطال كما أورده ابن حجر الفتح وغيره، وإن صرح بأنه كلام الله الذاتي غير مخلوق، فإنهم يعنون ماذا به؟ ماذا يعنون به؟ الكلام النفسي. وإن صرحوا بكلمة غير مخلوق، غير المخلوق عندهم هو الكلام الإيش؟ النفسي. أما اللفظ يعني الملفوظ والمتلو فعندهم مخلوق، لأنهم يقررون هذا الكلام، وقد تقدم تفصيل ذلك غير مرة في بيان دحض هذا القول الفاسد. ولا يكفي كلمة ولا ينبغي أن يفعلوا ذلك، وإنما يقال إن هذا القول قول إيش؟ باطل، ولا يصح بحال من الأحوال. لكن التعبير بلا ينبغي قد يأتي في مقام التحريم، ولذلك يقول سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني وردت لا ينبغي ويقصد بها التحريم، ولا يقصد بها مجرد ماذا الكراهية ونحو ذلك. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جبل بن طريف البغلاني الثقفي قال حدثنا أبو عوانة وهشام بن عبد الملك عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير والوالي بمولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، قال فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، قال فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. هذا يعني كما بينت ملخصه قبل قليل، يعني هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرك شفتيه عندما كان ينزل يقرأ عليه جبريل القرآن، وكان يعالج يعني يجد تعبا ويجد شدة من الوحي، فإذا سري عنه بين صلى الله عليه وسلم ما أوحي به إليه. ثم إن الوحي كما تعلمون كما قال الله إما أن يكون عن طريق الملك أو عن كلام الله عز وجل أو يأتيه كصلصلة الجرس كما قال الله عز وجل ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذن هذا هو المقصود، فهو كان يحرك شفتيه ولسانه خشية أن يتفلت منه، فطمأنه الله عز وجل وأنزل هذه الآيات الكريمات لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به أي بالقرآن، إن علينا جمعه أي حفظه في صدرك فنثبته فلا تنساه، فإننا سوف نثبته في صدرك ولن تنساه لأنه كلام الله عز وجل، فإذا قرأناه إذا أقرأك إياه جبريل فأنصت فاتبع قرآنه، أنصت حتى تسمع ما يقول، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نجعلك تحفظه ونثبته في قلبك وفي صدرك بحيث لا تنسه أبدا، لأنه كلام الله تبارك وتعالى وذلك يعني مما ينبغي أن يعني يتنبه له في أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى هو ما بينه في الحديث من أن المراد أن كلام الله عز وجل سوف يثبته ولن يتغير عن كونه كلام الله، سواء تكلم به جبريل أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به أحد من الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله: يتخافتون يتسارون. اقرأ الحديث اللي بعدنا. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها، أي عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا الباب متعلق بما مضى، ولذلك فإن ما قاله ابن حجر من أن المراد، ما قاله ابن بطال من أن المراد بقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، قال: هذا كلام الله الذات، وهو صفته صفة ذاتية، وأما كلام البشر فهو مخلوق، أو كما قال رحمه الله أخطأ في هذا التفسير. ومثله قول ابن حجر رحمه الله تعالى، أو لا يقل عنه تأويلا عندما قصر المقصود بأن المقصود هو كلام الله الذاتي. فكلا القولين خاطئ، قد يمر عليكم في فتح الباري فتنبهوا لذلك، فإنه كلام غير صحيح. وإنما المراد أنكم سواء أخفيتم القول سواء بالقرآن أو بغير القرآن بالنسبة لهذه الآية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، سواء قرأتم قراءة خافتة أم قراءة أسررتم فيها، فإنه كلام الله عز وجل، وهو يعلم ما في صدوركم وما تخفون وما تبدون، لا تخفى عليه خافية، إذ أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ولذلك قال: ألا يعلم من خلق، من خلق وهو اللطيف الخبير. المقصود بالخلق هنا يعني ما يتعلق بخلقه المخلوقات. وأما قولهم أن المقصود أسر قولكم اجهروا به، أن المقصود مجرد العلم كما قال ابن حجر عفى الله عنه وعنه، فهذا غير صحيح. نعم، العلم يعني هو أثر ذلك وبيان ذلك، وأدلت عليه الآية الثانية، لكن الآية لم يرد بها الإمام البخاري، لم يقصد بإيرادها ما نص عليه من أن المقصود الكلام الذاتي أو أن المقصود مجرد العلم، وإنما قصد بذلك دفع توهم أن يكون كلام الله عز وجل الذي هو اللفظ الملفوظ المتلو من أن يكون ماذا؟ مخلوقا، أو أن يكون المقصود بالكلام هو الكلام القائم بالنفس كما نص عليه ابن بطال وابن حجر وغيرهم ممن تأثر بالمنهج الأشعري. وإن كان كما قلت لكم غير مرة إن ابن حجر رحمه الله ليس على المنهج الأشعري من كل وجه، بل عنده أشعريات، ولكن في كثير من المسائل يخالف الأشاعرة، وذكرت لكم مرارا أنه يخالفهم في ثلاثة أمور رئيسة: الأمر الأول تعريف الإيمان فإنه يوافق السلف كما ذكر ذلك في المقالات، والأمر الثاني تعريف الإيمان، والأمر الثالث أول واجب على المكلف، بل إنه نص وأورد عن السمناني من الشافعية ما يدل على أن القول بأن الواجب أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، أن قال ابن حجر نقل عن السمناني أن هذا من بقية مذاهب الاعتزال في المذهب الإيش الأشعري. والخلاصة أن مراده رحمه الله تعالى بهذا الباب أو بهذه الترجمة ليس ما تبادر إلى ذهن الحافظ رحمه الله، ولا إلى ما قاله ابن بطال من أن المراد العلم فقط أو أن المراد الكلام الذاتي، وإنما المراد بقول يشمن وأسر قولكم أو اجهروا به، سواء ما يتعلق بالقرآن أو ما تقولونه أنتم من الأسرار مما تسرون به أو تجهرون به من أي قول كان، فإنه إن كان قرآنا فهو لا يعد أن يكون كلام الله بغض النظر عن إسراركم أو ماذا أو جهركم. ويؤيده هذا المعنى الحديث الذي أورده بعد ذلك، نعيد الحديث الآية الكريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بين هنا اقرأ الحديث. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. والمقصود بهذا يعني خصوصا التفسير الآية بأن أو بيان سبب نزول الآية الكريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. المقصود أن الله عز وجل يعني حث النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي أن يتوسط في قراءته، وذلك أنه عندما كان عليه الصلاة والسلام مختفيا قبل أن يعني يكثر أنصاره، وقبل أن يكثر المستجيبون للدعوة، وقبل أن يعني يعز الله الإسلام وقد حصل الله الحمد والمنة، كان يجهر، فكان المشركون إذا سمعوه استهزأوا به وسبوا من قرأه ومن أنزله ومن أتى به، يعني كأن ينزل من أنزله يعني الله عز وجل، ومن قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء به من عند الله وهو من وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كلام الله، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ولذلك قال: ومن أنزله يعني الله عز وجل أو ماذا أو تكلم به، مما يدل على أنه وإن تكلم به من تكلم فإنه لا يعد أن يكون كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة صلوات سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. نعم يكفي هذا. نعم باقي قليل. لا الحديث الثلاثة الأخرى. باقي حديث. طيب أو حديثين. نعم أثر وحديث. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة والحارث بن أسامة عن هشام عن أبي هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. يعني الدعاء الذي هو الصلاة، أو حتى الدعاء الذي هو دعاء المسألة، لكن المراد هنا الصلاة، يعني في صلاتك أي في قراءتك، المقصود القراءة، والدعاء والقراءة والصلاة كلها من باب الدعاء وهو العبادة، والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والمقصود بإراده هو ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبو عاصم والنبيل الضحاك بن مخل الشيباني قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرنا ابن شهاب هو الزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال زاد غيره يجهر به. المقصود بهذا يعني التغني تقدم لنا وأن المراد به تحسين الصوت بالقرآن مع الجهر به عند عندما يكون عندما تكون الحاجة قائمة في الجهر به. أما عندما تكون مع أناس أو مع أشخاص تشوش عليهم وهم يقرؤون وأنت تقرأ كما هو الحال في المساجد فإن الأولى ألا نرفع أصواتنا بذلك لأن ذلك يؤذي الغير فلا يتمكنون من القراءة ولا من تأمل وتدبر الآيات. والمقصود ليس منا هذا من أحاديث الوعيد أي ليس على منهجنا ولا على طريقتنا وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن. وقد تقدم لنا في أحاديث سابقة زينوا أصواتكم بالقرآن وتقدم حديث أبي موسى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود وتقدم حديث ابن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع منه في سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظر إليه فإذا قال فقال حسبك فإذا عيناه تذرفان. وكل هذا مما يدل على يعني خشوعه صلى الله عليه وسلم وعمله بما أوحي إليه فهو أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. والمقصود أيضا من إيراد هذا الحديث والأثر المقصود به هو بيان يعني أن التغني بالقرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما نبهت في دروس سابقة لا يفهم من هذا التغني أن المراد به تقليد أصوات المغنين والمغنيات فإن هذا في غاية الخطورة ولا سيما ما يوصف وما يسمى الآن بالمقامات المقامات الحجازية والمقامات العراقية والمقامات نهاوند هذه مقامات موسيقية. وللأسف أن بعض القراء حولوا القراءات إلى نوع من هذه الإيش من هذه المقامات المحذورة. ولعلنا وأذكر أننا قرأنا كتيبا جميلا في هذا الباب ألفه أحد طلبة العلم فإن المقامات التي يعني يتبارى فيها الناس أخرجت القرآن عن وضعه الحقيقي أخرجته عن المقصود بالتغني بالقرآن. نعم نزين أصواتنا بالقرآن لكن بطريقة لا تشبه طريقة أصحاب المقامات فإن أصحاب المقامات حولوا القرآن إلى مجرد أغاني يرددونها على ألسنتهم بل ربما لا يدخل ذلك في قلوبهم لأن هذه الطريقة يعني طريقة المقامات طريقة خطيرة جدا ويعني انحرفوا بالقراءة القرآن عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في تقليد المغنين والمغنيات وفي تقليد أصحاب الموسيقى وهذا أمر في غاية الخطورة حتى إنه قد يضطر إلى مد ما لم يمد من أجل التنغيم المعين الذي يريد تقليده. وكذا الآن الحاصل في الأذان فيه شيء من هذا القبيل وحتى إن بعض المؤذنين بمن فيهم بعض المؤذنين في المسجدين في الحرمين الشريفين ينبغي أن يعيد هذا النظر يعيد النظر في طريقة الأذان. البعض منهم يقول حيا على الفلاح حيا على الصلاة ويقول بسبب النغمة أشهد أن محمد ون لا تظهر حتى الهمزة ويقول لا إله إلا الله وهذه من الأخطاء وقد سبق أن كتبت في ذلك إليهم، نسأل الله لهم، نسأل الله أن يبصرنا وإياهم وجميع المسلمين في ديننا. فالمهم أن لا نفهم من هذا الحديث كما تقدم تفصيله في أحاديث سابقة، لا يفهم من هذا مسألة أن التغني المراد به أن نخرج بالقرآن عن طوره وعن لغة العرب وعن يعني معانيه وعن ألا نغير في الألفاظ بسبب هذا التنغيم الذي فتن به كثير من الناس. فالبعض من الناس يعني لا هم لهم إلا أن يتتبعوا بعض القراء من أجل النغمة فقط حتى ولو كان لا يحسن القراءة. فانتبهوا لهذا، فإنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى تتعلق بالأشعرية. نعم. يقول أولها جامع الأزهر والشيخ الشريف، الشريف هذه شرفوه، جامع الأزهر الشريف في مصر من الجامعات العريقة التي خرجت آلاف الدعاء للمسلمين، يقول درسنا فيه العقيدة الأشعرية، يعني كأنه يقول طبق نعم على نعم الإسلام. نعم. السؤال الثاني، إذا كان الأشعرية عندهم أخطاء، لماذا لا تبين لهم حتى هذه الجامعة العريقة تعدل من منهجها؟ الثالث، المنهج الأشعرية كله خطأ أم فيه خطأ وصواب؟ نعم. الرابع، أسأل الله إليكم، أيوة. الإمام الأشعري على هذا المنهج أو رجع؟ نعم. الأشاعرة سموا بهذه التسمية أو سموا أنفسهم بهذه التسمية نسبة إلى الإمام أبي الحسن الإسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأبو الحسن الأشعري مرت به ثلاثة أطوار. الطور الأول، تربى في حجر زوج أمه المعتزلي أبي علي الجبائي، وهو معتزلي من كبار المعتزلة، فأخذ عنه منهج المعتزلة الذي هو إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، وأخذ على هذا 40 سنة. ثم إنه أدرك رحمه الله أن مذهب المعتزلة مذهب فاسد، فأراد الخلاص منه، فأخذ طريقة ابن كلاب، عبد الله ابن كلاب أو أبو عبد الله محمد بن كلاب، أخذ طريقته وهو تأويل بعض الصفات وإثبات البعض الآخر، فيثبت التي يسمونها صفات المعاني، وهي صفات 7، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، وأول ما عداها، فأول مثلا الوجه بالملك، وأول مثلا اليد بالقدرة، وأول المجيء بمجيء الرحمة أو الأمر، وأول الاستواء استوى بمعنى استولى، وأول الضحك والفرح والرضا بأنه الثواب، وأول السخط والغضب بأنه ماذا؟ العقاب، وهكذا أول هذه الصفات كلها، يعني أنهم يؤولون أكثر الصفات، فهم يعني خرجوا من فابن كلاب والذي قلده الأشعري في طوره الثاني يعني أدرك أن المعتزل على خطأ، ولكنه لم يحسن الخروج من مذهب الاعتزال، حيث بقيت بقية منه وهو تأويل الصفات الخبرية الفعلية، تأويل الصفات الاختيارية، تأويل الصفات الاختيارية الفعلية. ولا نتمكن الآن من تفصيل هذا الموضوع، فقد سبق أن فصل عندما يعني مررنا بصفة الكلام وغيره. من ذلك تأويلهم لصفة الكلام، يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأما الكلام الحقيقي اللفظي فإن الله لم يتكلم به. ولذلك هم قالوا في نهاية المطاف رجعوا إلى اعتبار القرآن ماذا؟ مخلوقا، مثل المعتزلة تماما، غير أنهم لم يصرحوا بكلمة مخلوق، لكن قالوا القرآن كلام الله والكلام النفسي، والقرآن عبارة أو حكاية عن إيش؟ عن كلام الله. وكذلك الحال بالنسبة لأبي منصور الماتريدي ومن تبعه من الماتريدية. ثم إن أبا الحسن رحمه الله تعالى قد تنبه إلى أنه وقع في أمر آخر، فما كان منه إلا أن يعني اعتنق منهج السلف، وخصوصا في باب ماذا؟ في باب الصفات، وهو وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد في ذلك، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بينما بقيت عنده أمور لا يتسع الوقت لذكرها، نسأل الله أن يعني تنغمر في ميزان ما قدم. فيعني الخلاصة أن أبا الحسن في باب الصفات ليس على مذهب أن الخلاصة أن الأشاعرة الذين يشكلون أكثر العالم الإسلامي اليوم ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري الذي انتهى إليه أمره والذي كتبه وأثبته في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وبين ذلك أيضا حتى في المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فهم في الحقيقة ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري، وإنما هم على مذهب عبد الله بن كلاب، وهو إثبات الصفات السبع. والحقيقة أن الصفات السبع لم تثبت إثباتا واضحا كما، لكن لا يتسع لنا الوقت لي، يعني هم يثبتونها ثم يردونها كلها إلى العلم في نهاية المطاف، يردونها في نهاية المطاف كلها إلى ماذا؟ إلى العلم والإرادة. هنا من ذلك يعني منذ أن حصل التحريف في مذهب أبي الحسن الأشعري لا أدري كيف تلقفوا المنهج الذي لم يكن هو منهج أبي الحسن الذي توفي عليه والذي مات عليه. أما لماذا لا يعني نعلم أو لماذا لم نبين ولا يبين للناس الذين أولوا سواء في الأزهر أو غيره، فهذا أمر يعني لا شك أنه قد بين، ومن عهد الإمام أحمد وإلى يومنا هذا وهذا الأمر يبين، بل الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه بين هذا. ولكن يعني لا شك أن هذا العمل، أن طريقتهم في التعامل مع الأسماء والصفات طريقة مبتدعة. نحن لا نقول إنهم كفار ولا نخرجهم من حظيرة الإسلام، نقول مسلمون متأولون مبتدعة. فيعني وقد نشأ على هذا أناس أو علماء كبار منذ زمن، ومع ذلك هدى الله عز وجل كثيرا من أساطين الأشاعرة إلى منهج السلف في نهاية المطاف، وخصوصا ثلاثة أو أربعة، ثلاثة منهم أبو المعالي الجويني، ومنهم الغزالي، ومنهم الرازي، بل أربعة، ومنهم الشهرستاني، كلهم في باب الصفات رجعوا إلى منهج السلف، بل أعلنوا أنهم ما استفادوا من علمهم إلا أن جمعوا قيل وقال. قال بعضهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الآخر شهرستاني نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقالوا. يعني مقدمات تحتها نتائج، كليات تحتها إيش جزئيات، بنوا عليها عقيدتهم وتركوا كتاب الله عز وجل ولم يستفيدوا منه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا يا أشاعرة جزاكم الله خير، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، نحن وإياكم نتحاكم إلى القرآن الكريم. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، أنتم تقولون استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة. هل معنى استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أو قهر أو غلبة؟ لا يمكن أن هذا المعنى غير وارد في اللغة العربية إطلاقا، غير وارد في اللغة العربية. عندما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، خلينا في اليدين في التثنية، لله قدرة أم قدرتان؟ قدرة، لا تحد بحد، ليس لها ابتداء ولا انتهاء ولا تقف عند حد. فهل يمكن أن نقول أن المقصود نعمتان أو قدرتان؟ وما هما إذا كان المقصود نعمتان أو قدرتان؟ ثم شيء آخر، أيهما الأكمل؟ ولله المثل الأعلى، من يوصف بهذه بالصفات أم من يجرد من الصفات بحيث لا توجد له صفات أصلا أو تنفع عنه أكثر الصفات التي هي واضحة بنص القرآن والسنة. ثم شيء آخر، هل قال أحد بهذا التأويل من الصحابة أو التابعين أو التابعين لهم بإحسان؟ ثم شيء سادس أو خامس، هل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بل ومن عاصرهم مثل الثوري وأبو ثور والبخاري ومسلم وابن عيينة وعبد الرزاق ومعمر وفلان وفلان وفلان وفلان، هل علمت وأهل أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، هل قال أحد منهم بهذه المقالات؟ ألا يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤولوا؟ نقول للإخوة الأشاعرة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الصحابة، وهذه آثارهم تملأ كتب التفسير، هل تجدون صحابيا واحدا أول أسماء الله وصفاته؟ هل تجدون أحدا قال استوى بمعنى استولى؟ هل تجدون أحدا قال ويبقى وجه ربك أي ملكه؟ هل تجدون أحدا قال وجاء ربك أي وجاءت رحمته وجاء أمره؟ ناهيك عما قد يترتب على هذا من لوازم فاسدة، وهو أن من ليست له صفات غير موجود أصلا. وإن كنا نحن نعتقد أن لازم المذهب ليس بلازم، ما نلزمهم بهذا، لكن هذا يعني هذا وارد عليهم، يرد عليهم هذا الأمر وإن كانوا هم لا يلتزمونه. طيب تعالوا، الله عز وجل يقول وهو العلي العظيم إنه علي حكيم، سبح اسم ربك الأعلى، وأمرنا أن نقول سبحان ربي الأعلى، ويقول آمنتم من في السماء، ويقول يخافون ربهم من فوقهم. تأتون هدانا الله وإياكم إلى الصواب وتقولون إن الله في كل مكان؟ هل تستطيعون تقولون بذاته؟ ما يستطيعون، لأنه بعد ذلك يوقعهم في مذهب من؟ في مذهب الحلولية وأصحاب وحدة الوجود. فانظروا إلى القرآن الكريم، حكموا عقولكم، أنتم تقولون إن العقل هو المعول عليه هنا، طيب العقل والله لا يقر أن نفسر استوى بمعنى استولى، لأنه لا يبعد أن يظهر شخص يعني آخر فيستولي عليه منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والمعلوم أن الذي على هو الله عز وجل، على ذاتا وقدرا وإيش وقهرا. ثم شيء آخر يعني من القواعد التي ذكرها السلف أن القول في الصفات كالقول في الذات. أنتم تثبتون أن الله موجود وأنه يعني لا يشبهه أحد بلا ابتداء وبلا انتهاء، طيب وقد وصف نفسه بهذه الصفات، ألا يلزمكم ذلك بإثبات الصفات التي نصت جاء نص التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ونقول للأشعرية مخصوص بما أنكم أثبتتم الصفات السبع يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات لأمرين. الأمر الأول أنه قد دل عليها النص والنص مقدم على العقل، والأمر الثاني أن العقل نفسه دل على إثبات الصفات التي نفيتموها كما دل على الصفات التي ماذا أثبتتموها. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال لهؤلاء، نسأل الله لهم الهداية. نعم يعني كلمة الشريف هذه أصبحت مبتذلة، نحن نسأل الله أن يشرفنا وإياكم بدينه، فالشرف للدين، الشرف للدين وليس يعني التسمية لها أصل غير شرعي، وذلك أن يعني أن الذي سماه بهذه لا شك أنه خرج العلماء والأجيال الأفذاذ الطيبون الجيدون الذين نفع الله بهم، ومنهم من تخرج على منهج السلف وإلى الآن لأن بعض الجامعات تدرس منهج السلف في نفس الجامعة، ويعني بعض الأساتذة يدرس منهج السلف ولا يعترض عليه. لكن كلمة الشرف، الشرف هو شرف الدين، وإنما التسمية هذه جاءت من قبل المؤسسين في الذين كانوا أرادوا أن يكون المقام مقاما رافضيا، لكن الله يعني لا شك أنه تغير هذا الوضع، وإن كان بقيت بعض الآثار الخرافية التي نتجت عن هذا الأمر. نعم سؤال واحد. نعم أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن يقول عنده إشكال في لبس الخيط والتمائم والحلقة، يقول هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقد استثنيت الرقى بشروط معروفة، ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه التمائم أو الخيوط التي تعلق لا يخلو معلقها من حالين، إما أن يعتقد أنها نفسها تشفي وتنفع وتدفع الضر وما إلى ذلك، فهذا شرك إيش أكبر، حتى ولو كان خيطا أو حديدة أو سوارا أو نحو ذلك. أما أن اعتقد أنها سبب، ظن أنها أدوية وأنها سبب وهو يعتقد أن الشفاء بيد الله، فهذا شرك إيش أصغر. هذا خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. قد يعني يوم الثلاثاء سيأتي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وله لقاءات في الجامعة، وربما يكون له درس في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى، فاحرصوا على الإفادة منه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.